مع الاخرين. نعم اجتهد معي الله يجازيك بخير وكذا، ما تكلمش كانوا غير حركات لا اراديه صافي. طيب خير ان شاء الله. نبدأ بالله المستعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والرسل أجمعين وعلى آله وأزواجه وذرياته وتابعيه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه وهو الله الذي لا إله إلا هو كما نوحده وندعو إليه أن يرفع قدرنا وأن يعلي شأننا فكلمة الله العليا، وأن يشرح صدورنا إنسا وجنا إلى البر والتقوى. فالحمد لله رب العالمين، أخذناهم باللين فجاءوا إلى الله منيبين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالحمد لله أخذ بالسنة وأخذ بالتمسك بالكتاب، فهو على الكتاب والسنة يتلو كتاب ربه جل وعلا ويتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ الخطى والخطوات إلى المساجد، يتعذب يتأذى، ومع ذلك لا يعلم حقيقة الأذى ولا يعلم من سكن وخالط الجوارح وخالق الصدر والقلب والعقل والفهم، فصار يجره إلى الهوى والردى، يثقل الخطى ويضيق الأنفاس مع الهوى. فجل الله جل وعلا بالقول الطيب وبحسن الكلم، جل الله جل وعلا ما اختفى وتغارى، فجاءوا منيبين يتكلمون يعترفون، جاءوا إلى الله جل وعلا وبينوا وأظهروا على أنه صاحب خلق وصاحب جود وصاحب لين وحسن قول، لكنهم جاءوا فغلبهم السحر وغلبتهم السحرة وغلبهم الجن والشياطين، فقيدوا في البدن السنين، فحببوا إليه العزلة وحببوا إليه عدم الخلطة وعدم الصحبة حتى مع الصاحبة ومع الولد، ظن أن الأمر يرجع إلى أمراض عصبية أو يرجع إلى أمراض نفسية، فلا شك أنه يحتاج إلى البعد عن الناس، فاضطر اضطرارا على أن يأمر زوجه بالرحيل والذهاب إلى حين أو لأجل غير مسمى أن تبقى بعيدة عن الجدران والحيطان وعن البيت وعن المأوى والفراش. ومع ذلك لا زالت الأعراض هي الأعراض، بل تزداد وتتعاظم وتكبر وتتفاقم الهموم والأحزان. إذن الأمر لا يرجع إلى حركة ولا يرجع إلى زوج ولا يرجع إلى ولد، وكلما حاول أن يزداد في الإيمان إلا وثقل عليه الأمر وازدادت عليه المشاقات، فالطب لا يجد سبيلا والدواء لا يجد حلا. وإذا تلا كتاب الله جل وعلا لا يتجلى شيء في البدن، وإذا قام الليل أو صام النهار لا يتجلى شيء في البدن، فوحر في حيرة من أمره بين أمراض طبية وأخرى روحية، ولكن لا شيء يتجلى عند طبيب أو عند معالج. وأصبح نحيف البنيان، نحيف البدن، نحيف القوام، قوته قد ذهبت وذبلت واختفت، فمن صاحب الهلال؟ من يقود البدن إلى الهدم؟ فنسأل الله جل وعلا بحسن القول أن يجليهم وعليهم اللين، أن يجليهم وعليهم الإيمان، أن يجليهم وعليهم الاستسلام والإذعان للرحمن. فنقول لهم وهم في البدن: طبتم خيرا وأنعمتم خيرا، أسأل الله أن يجعل صباحكم خيرا ومساءكم خيرا، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أنفاسكم خيرا، أن يجعل بينكم مع أهليكم وذويكم خيرا، أن يجعل الله جل وعلا في أبدانكم خيرا. أهل الإنس يسألون الله جل وعلا الخير، والجن يسألون الله جل وعلا الخير، فالخير منه وإليه، والشر لا ينسب إليه. أسمعتم؟ فكيف لكم وأنتم تسألون الله خيرا تصدوا الخير عن الناس بأعين قاتلة غادرة ماكرة فاجرة أو بأسحال أخرى عظيمة؟ إني أعظكم طاعة لله جل وعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لقد عاندوا عنادا عظيما حتى لا تتجلى أعراضهم ولا تجلى حركاتهم، فما ظنكم أن تجلى كلماتهم واعترافاتهم؟ لكن نسأل الله جل وعلا خيرا، وهم يعلمون أن نرجو لهم خيرا، صح لا؟ صح لا؟ ويعلمون أنه يتابع المقاطع، فنرجو للجن خيرا، صح لا؟ صح لا؟ أنتم معه وقد قدمنا خيرا وبينا عرضنا الخير وأظهرنا حقة الخير، صح لا؟ وسنواصل الخير بإذن الله حتى يشفى السيرة، سنواصل بإذن المولى الكريم الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بمرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فنبدأ بالله العليم، نبدأ بالله مستعينين على الله متوكلين. نعم نعم، ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. سحر في الجامعة، سحر قبل الزواج، من كانت تعريفه تلازمه كظله، تمنى وده، قبوله، قربه، حبه، نكاحه، زواجه، سحرته. وما كان يعلم المسكين، كان في الغفلة، كان في حسن النية، فتزوج أخرى فأصيبت الأخرى، فما كان من إلا أن تقابل بالصد والمنع وبالأذية والعطب. نعم، كيف لو أن يغادر؟ كيف لو أن يهجر؟ كيف لو أن يمنع؟ بعدما رأى أنها لا تكافئ، لا توافق، لا تناسبه قولا ولا خلقا، فأجاه الله جل وعلا. لكن سلم الله، والله وبالله وتالله ما يعاني هو أعظم له عند الله وأطيب في نفسه من أن يلقاها مرة أخرى. ما أصابه فهو عابر زائر بإذن المولى، لكن بئست الصحبة والرفقة كانت معه في كل وقت وفي كل حين. تزوج الودود الولود، تنكح المرأة لأربع، فلا بد أن نعين سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الخلق الجميل والقول اللين الجميل والسيرة الطيبة الجميلة والنسب الجميل لا بد، وإلا وربي تشقى، وإلا وربي تشقى، وإلا وربي تشقى. فلا بد، الأصل الطيب لا بد، الخلق الطيب لا بد، لا بد، فأنجاه الله جل وعلا. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. من نعم الله أنه يدفع عنك البلاء في خفاء، من نعم الله أنه يصرفك عن البلاء في خفاء، وإن أصابك ما أصابك فهو عار، خير لك من أن تلقى الشقاء والعناء حينما تفتح عيناك أو تغلق عيناك فأنت في جفاء، وإن كان الأمر في خفاء وقد يلامسك وأنت ترى عيانا. نعم، سطوة وشدة وغضب وبأس ولعن وصخب وغضب، ما أنزل الله جل وعلا على المرأة الطيبة من جميل خلق، ما أنزل الله عز وجل على المرأة خير لأن تحلى بخلق جميل وقول جميل ولي جميل وود جميل وعفو جميل. فالله جل الحقيقة الآن، وما كان الله جل وعلا ليضيع أعمالكم، الصلاة تنجيك والقرآن ينجيك ودعوات الوالد والوالد تنجيك وبرك ينجيك وصدقاتك تنجيك وخيرك ينجيك، فالحمد لله رب العالمين. سلم الله صح ولا؟ وإن كنتم في البدل من سيرها ومن سيرتها ومن سيرها إلا أن الله قد أنجاه مما هو أقوى صح ولا؟ فربما كان يصع أولى وأخرى، وربما كان يشتم أولى وأخرى، وربما كان يطرد على الأبواب أولى وأخرى، وربما كان يرى ما يرى، لكن الله سلم. ربما أصيب هو بالسكتة الدماغية والجلطة كذلك، وربما بارتفاع الدم، وربما أصيب بأزمة نفسية، وربما أصيب بالأمراض البدنية، وربما أمه أصيبت كذلك وأصبح العقوق والنسيان والبعد والجفاء لكن الله أنجى، فالحمد لله مرة أخرى صح ولا؟ فأوصي كل من سكن بدنه، إنك ترى وتعلم أنه مكلوم مظلوم محروم يؤذى، فإياك إياك أن تعرض نفسك للأذى. إني أعظك طاعة لله، والله إني أعظك وأسأل الله أن يعلي قدرك وأن تكون بارا بأمك ووالدك وأن تكون محسن لزوجك وأبنائك، وأسأل الله أن يجمع بينكما على خير أو بينكم على خير. فالجن كذلك الله جل وعلا جعلهم زوجا وذرية، وجعلهم بيتا، وجعلهم طعاما وشرابا وإحساسا ودفئا ومحبة وحنانا، جعل الله جل وعلا هم إقبالا وإدبارا صح لا؟ الجن خلق من خلق الله. قال نعم، قالوا بل قال، قال أو قالت أو قالوا نعم، العلم عند الله في القيم والحقائق بإذن الله تعالى. ما نراه الاستجابة الفورية، ما نراه الاستجابة العينية، ما هو الاستجابة الحالية، ما نراه الآن بفضل الله تعالى خير من الله. وأسأل الله في هذا المكان الطيب الذي يتلى فيه كتابه يرفع للشيطان الآن خلاص جل الله جل وعلا الحقائق. أسأل الله تعالى في هذا المكان الطيب أن يمن علينا بالفضل والخير والتوفيق والسداد والتمكين والشفاء. آمين آمين. شيطان شتو شنو هذا رمز الشيطان؟ قال لي شتي عمري أكثر شتي، يعني أنت فرحان به فرحتي به، ما هذا قرن الشيطان رمز الشيطان سهم الشيطان ماذا عبادة الشيطان قوة الشيطان؟ يا مسكين والله إنك محروم. نسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يدخل الجنة برحمته، وأن يدخلنا رحمته التي هي في الدنيا، من ولجها ودخلها فلا يشقى أبدا. نسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يستجيب لنا. قال لي أنت تبحث عن مشاكل النعيم، تقلب على الصداع كيف؟ بل نبحث عن السعادة، نبحث عن العزة، نبحث عن التوحيد والإيمان والسنة، نبحث عن الجنة، نبحث عن الرخاء والسعة، نبحث عن القبول والعزة، صح أم لا؟ هذا ما نطلبه من الله في كل يطمحين. ما نقدرش بجهدي بعقلي بتفكيري لا أقدر، لكن بتسداد من الله وتوفيق من الله ها وتمكين من الله نقدر بإذن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نزل هو قد براسه وكيصلي الحمد لله. الصلاة نجاة، والصلاة منجاة، والصلاة صبر، الصلاة نور ضياء، الصلاة حجة، الصلاة جنة، الصلاة وقاية، الصلاة مغفرة وعزة، الصلاة قرب وود. الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى في هذه الساعة من حرم لذة الصلاة بمس وبعين وبسحر وبجن شياطين، صلى الله تعالى أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما. صلى الله تعالى أن يحبب إليه الصلاة وأن يطمئن قلبه بالصلاة وفؤاده بالصلاة وأن يشرح صدره بالصلاة. صلى الله تعالى أن يحبب إليه السجود وإطالة السجود والدمعات والعبرات في السجود. أسأل الله جل وعلا يحبب إليه القيام والركوع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كتحبس لي التنفس في الفجر. صلاة الفجر. اليوم الإمام كيصلي وأنا زيارته مسكين الإمام كيصلي وتيشه. نعم. في الصلاة الفجر الإمام يصلي بالناس وهو كيتشهد يشعر بالموت. لماذا؟ أقول لكم إن من الأسرار العظيمة هي صلاة الفجر خاصة الممسوس والمسحور. قبل ما يدخل الجامع زيارته. لأن هناك سر رباني إلهي نوراني بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. تتعاقب فيكم ملائكة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، والجن تستشعر نور وطاقة. خص الله جل وعلا صلاة العصر في القرآن وصلاة الفجر في القرآن. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إلى إقامة، أي صلاة العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. صلاة الوسطى العصر. والله تعالى بين صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة، تحضره ماذا؟ ملائكة الله جل وعلا. وبالتالي الجن تستشعر هذا، الجن تستشعر هذا وتضيق وتخنق من هذا الفعل. لتعلم الجن والشياطين أن الملك لله وأن الأرواح التي تضيقهم هي من الله، وأن ملائكة الله أجل منهم وأعظم وأقوى منهم وأكبر، لكنها في النور والطاعة ليس في المعصية والسواد والشر. فالمستبصر والمتبصر والذي يرجو خيرا يتأمل في هذا فيؤمن ويذعن، يعلم أن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، إنما يعلم المسلم من كأمن آمن بالله واليوم الآخر مقام الصلاة والزكاة. إذن يعلم ذلك علما لا يخالطه شك أنها لله فيحفظها ويمنع عنها أذية الجن الكفرة والشياطين الكفرة، بل الجن المؤمن الموحد يعمر بيوت الله إيمانا وبياضا. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. الجن المؤمن يعمر بيوت الله جل وعلا، يؤذن فيها، يقيم فيها الصلاة، يقرأ فيها القرآن، يتدارس فيها العلم والسنة. الجن المؤمن في المساجد تراه بفضل الله تعالى، بل ما قلت ترى بمعنى يقول أحدهم أن الجن. نعم، هذا ما يصنع من أخبار ومن استقراء ومن جان، وحتى السنة دلالتها تدل على ذلك أن الجن يعمر. ف فمؤمنهم في أماكن الإيمان وكافرهم في أماكن الفسق والفجور والكفران والعياذ بالله. ويضيق صدر الكافر الذي يسكن بدنا مؤمنا موحدا، خاص إذا أخذ الخطى إلى المساجد، خاص إذا مكث في المساجد، خاص إذا الرباط. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، انتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. الأذكار في المساجد خنق وقتل عليهم. تنظيف المساجد قتل لهم وخنق لهم، تطيب المساجد خنق وقتل لهم. والله وبالله وتالله، من ينظف المراحيض المساجد وهو مبتلى بالمس والصرع والجن والشياطين وعنده عدم قبول وعدم اتزان وعدم نجاح، فإن والله وبالله وتالله تنظيف مراحيض وحمامات المساجد خنق له. نقول أن خرج المساجد مكثك في أماكن النجاسة هو انشراح وقوة للجن والشياطين، لكن لأن المرحاض نسب إلى بيت الله تعالى أو في بيت الله فيزيد الجن والشياطين في البدن قتلا وخنقا. فما ظنكم إذا اقتربت من الصف الأول ومن المحراب فتفقه وفهم افهم، كل من يحوم حول بيوت الله وفي بيوت الله يؤذي الجن والشياطين. نعم كتسمعوا لله، ولهذا تخنقه في الصلوات والصلاة ها حتى يفر ولا يبقى. وبالتالي خصنا نفهموا لما كيضيق ماشي هو اللي كيضيق، هم اللي كيضيقوا فيستشعروا بذاك الضيق، صح ولا لا؟ طيب اذا نبدا بسم الله. ها نبدا ونقرا القران يلا نبدا. كنت في توطئه وتمهيد وبدايه باذن الله. سنقرا عليك ما يوافقك من ايات المساجد والصلوات والذكر وايات الجن والشياطين والابالسه، فلكل مقال مقال بفضل الله تعالى. لهذا تكلم وما تكلمت قبل لأن الخطاب لم يوافقك وآية القرآن لم تناسبك، فكنت في معزل وكنت ترى أنك بعيد في راحة، صح؟ أما حينما يقع الدواء على الداء يرى بإذن الله. ننزل من القرآن ما هو شفاء، فلكل داء آيات تناسبه ليكون الشفاء. سمعوا في المقاطع، سمعوا في اليوتيوب. الآن أنت تراه رأي عين، تسمعه حقيقة. كاين فرق؟ نعم هناك فرق بفضل الله تعالى. وهنا الآن تتنزل علينا السكينة وتغشينا الرحمة، ويذكر الله جل وعلا في من عنده، ولله ملائكة مسيحين طوافين يتمسحون حلق الذكر، فنحن على يقين أنهم معنا. نحن على يقين تام في الصحيحين هذا، فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق عليه الشيخان. فهذا حديث ها اجتمعت عليه الأمة أن لله ملائكة طوافين سياحين يتمسحون حلق الذكر، حتى إذا جاءوا قالوا هلموا إلى حج، قالوا الملائكة هلموا إلى حج، وزت الملائكة تأتي حتى في السماء الأولى ثم الثانية وهكذا حتى طويل. في نهايته يقول الملائكة تقول إن فيهم عبد لم يأتي إلا لحاجة، يقول الله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كل من أتى يرحم، كل من شاركهم يرحم، كل من كان معهم يرحم، كل من صاحبهم يرحم. الحمد لله، صلى الله تعالى أن يجعلنا مع المرحومين لا مع المرجومين، سأل الله تعالى يجعلنا مع المنعمين لا مع المعذبين، صح ام لا؟ فنبدا بسم الله. مفاتيح الجنه من الله وبيد الله ومن الله، مفاتيح النصر والتمكين من الله بيد الله جل في علاه، مفاتيح الرزق والخير والسعه من الله بيد الله، فنحن لا حولنا ولا قوه الا بالله. ونسأله سبحانه الذي بيده كل شيء أن يرزقنا من كل شيء خيرا وفضلا. إيه ونحن نسأل الله. ادخل سوق راسي ونتركه مريم. خليك يطلب الله. شتي هذه سياسة بنو صهيون أن يجعلوا المسلمين فقط دراويش، هم يستخفون بقدر الدعاء، لكن غيبوا عنا الدعاء وغيبوا عنا حتى السعي بالأسباب، فجعلوا كل أسباب القوة بقبضتهم بيدهم وأصبحوا في أمان وضمان. كلما أخروا اليوم الموعود، كلما أخروا الجيل الذي سوف يأخذهم ويجرهم ويذيقهم البأس الشديد. ما تقدرش يا نعيم، ما تقدرش. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما قيل الأدب. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما لنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله يبطل كل سحر من الخليلات، من الصديقات، يبطل كل سحر عظيم من الخليلة، من الصديقات. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم من الخليلات، من الصديقات، من العاشقات. يبطل كل سحر عظيم، عظيم. يبطل كل سحر عظيم على الصور، على الصور، على الخطى والأثر. يبطل كل سحر عظيم بالصورة عظيم، بالصور عظيم، بالصورة عظيم، بالصور عظيم، بالصورة عظيم، بالصور عظيم. الله أكبر من كل ساحرة، ساحرة، ساحر سهر بالصور، ساحر كتب على الصور ساحر رسم على الصور ساحر حسب على الصور ساحر عقد على الصور ساحر دفن الصور شوافة شوافة عمياء شوافة شنو شافت ليها قالت لها جيب لي غير تصويرته ونوريك اش تعملي له جات لها قالت لها ما عنديش تصويرته قالت له كاين الفيسبوك قالت لها ما كاينش عندي تصويرته اه كاين الفيسبوك صح ولا لا ما كاينش تصويرته ناخذ شي تصويره من بعيد لما البورتابل ماشي مشكل ناخذ لي تصويره ونزومي وكذا وحنا نجيبو التصويره في كاين المشكل صح ولا لا المشكل معايا انا وجبت لها تصويرته ومن بعد شنو ها هو هذا اللي بغينا هو دابا خاصنا غير سميتو مو سميت باه لا باه بلاش ودعوه لامهاته عارف سميت امو فنسبته الى امه فلان ولد فلانه صح ام لا صحيح ودابا قالت لها شنو قالت لها بغيتك توريني خدمتك كيف عامله بغيتك توريني الدقه ديالك تكون ديال بصح خدات الفلوس عطاتها الفلوس شنو بغات قالت لها هذا كان معايا واش يمشي معايا ويدور معايا وفي الاخر يلوح يمشي عند وحده اخرى قالت لها لا ما يمكنش قالت لها شنو خصني نعملو لي قالت لها نوريك اش نعمل له شنو نعمل له اخ زيد بغيت قالت لها ما عمره يكون شي وحده اخرى ولا كان ليها غيعيش العذاب قالت له راسنا تتزوج يطلق ضربي عليا انا غيكرهها غيضيق لي الصدر ديالو غيولي ما يقدرش يشوف فيها ومن بعد ما يقدرش ينعس معاها ومن بعد غيولي باغي يفكر يطلقها ومن بعد عقلو غندوروه شي حاجه غتدخل فيه لداخل وتخلي عقلو يدور ويدور يدور ويرجع لما يدور يرجع لك غير انت الحب الاول اللي يعول صافي وغادي يرجع لك انت وديك الساعه تشرطي وتطلبي وهزيني فيك وطنميكي وما تجاوبيش حتى تدليه مزيان غيولي يفكر غير في ريحتك وغير في تصويرتك وغير في طريقك وفي لباسك وفي طعامك وفي شرابك وغيولي ما يقدرش ينعس غيولي تصاب بالاكتئاب وغيتصاب بضيق النفس وبخفق القلب وبالاحلام يشوف اللي قبل منهم غنصيفطوا ليه اللي غادي يعذبوا تتولي انت هي كل شيء في حياته ويقدم لك الغالي والنفيس ويا ربي ترضي عليه قالت شي قالت له واش شي نديرو قالت له نديرك زياده قالت له والله درتي ليا الا عندك المرفوده وعندك الذبيحه وطلبي وتمناي وما غتجيب من جيبها من لحيته تتلقم ليه يولي بغيها ويصير عليها ويدير الاخرى وفاتح حساب مفتوح مع الشوافه هذا حاله كثير من البيوت صح ولا لا ها ايه شتي هذه هي الحقيقه هذه هي الحقيقه بدات بالصوره نظره تبتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء نقولها للشباب اللي كيتعرف على من هبة ودب على الشباب اللي باغي غير يتصاحب على الشباب اللي باغي غير يخرج في الطريق باغي يدير معاه قهوة وطريح معاه البحر اللي باغي يطريح معاه في الترطوار الشباب اللي باغي غير سميت راني ندوز حدايا قرطاسة ندوز حدايا وحدا ما يمكنش كلشي يبقى يشوف كلشي يتخلع ومن بعد انت اللي غتخلع انت كلشي يبقى يشوف فيك ها الكلام فهمتيها ولا لا اذا اللي بغى الدار خصو الدار واللي بغى بنت الدار خصو يديها من الدار اما الزنقه ولدي بقيتي بالزنقه سمعتيها ايوا ايوا المصيبه يتصاحب مع فلان وعلى يقول لكم خدامه اش هي انا ملي بغيت بنت الدار خصي بنت دارهم ايوا انت شنو خرجتي معاها وضحكتي معاها واخا كنت بالدار انا خسرتيها تقول ربما انا كيدخل لك هو نستسلم لي باش يكون ديالي خليه يذوقني باش يعرف لي انا حلوه انا مزيانه انا كذا ومن بعد تقول لك لا لا داك طاح سمعي طاح سمع واحد اخر كيف انا مشيت معاه واحد اخر كيف سمعي واحد اخر وربما هي لي اول مره غير معاه باش تكسبوا في الاخر خلاها تقول والله يا امك نوريك منين كنخرج منين تخرج غنخليك تعيش العذاب الالم واخا ما تكونش ترفق الشوافه في الصحراء حتى هي كتولي الابوني معاهم باش تعرف كيفاش تدوز ليه اشتي والفساد يجر بعضه بعضا وهذا اللي كاين دخل حمام بحال خروجه ها هكذاك هكذاك وتصيفطك شمهاروش وحمو ميمون القناوي باش يحمو وعيشه وميره ومعليكه تخسر عليك خسرك والو سيدو كامل واجد تكلم عيشه موجوده الضايه موجوده والخور موجودين والجدبه موجوده والليله موجوده وشعبانه موجوده والمرفوده موجوده والصور موجودين ايه ومن بعد ولا لا يمر عليه العام والحول حتى تراه مجنون او تراه مطلق او تراه مريض او تراه او تراه او تراه وترى وترى شتي هالكلام ارفع للشيطان ايه عجب شباب عذب شباب الله المستعان الله المستعان طيب وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الله أكبر من كل ساحرة سحرت في الصور سحرت الله أكبر من كل ساحرة سحرت في الصور سحرت الله أكبر من كل ساحرة ساحرة ساحرة في الصور كتبت في الصور كتبت في الصور حسبت في الصور عقدت في الصور نجست الله أكبر من كل ساحرة ساحرة سحرت ساحرة سحرت الله أكبر من كل ساحرة ساحرة سحرت الله أكبر من كل ساحرة ساحرة سحرت في الصور سحرت بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم والله يبطل هناك من أسلم والله يبطل هناك من آمن هناك من أذعن وهناك من يرفع الإيمان عاليا هناك من يرفع الإسلام عاليا الله أكبر كلمة الله هي العليا كبيرة كلمة الله هي العليا. جاءوا إلى الله مؤمنين مسلمين يتعاونون على البر والتقوى. في البدر كانوا كفرة كانوا سحرة فأسلموا لله الواحد، أسلموا لله وآمنوا بالله. فالحمد لله ومن نصر إلا من عند الله، وفي السير والطريق إلى الله شفاء ودواء. وإذا مرضت فهو يشفين، نعم فهو يشفين، الحمد لله رب العالمين. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، لا إله إلا الله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، لا إله إلا أنت. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. نرى حربا بين اليمين والشمال، نرى حربا في بدن. العزة من الله والنصر من الله، فالحمد لله رب العالمين. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله ماذا؟ حرب في البدن، حرب. إن الله سيبطله. اليمين يرفعها مؤمن والأخرى يرفعها كافر. إن الله سيبطله، والمؤمن يضع يده ويرفع الإيمان عاليا، والآن أصبح هو أقوى منه يرفع الإيمان، لكن يعيد في الشمال الشيطان، ودائما اليمنى يرفعها أهل الإيمان. سبحان الله، سبحان، تدافع بين أخوة الخير والشر، والغلبة للخير بإذن المولى الكريم جل وعلا. نحن في متصف الطريق بفضل الله، قوة الخير تجلت وظهرت بفضل الله تعالى. إذن لا غلبة للكفرة، فالحمد لله. نحن نسير الآن بفضل الله تعالى سيرا بتوفيق الله جل وعلا، الحمد لله تعالى. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، الآن نقرأها بنية الشفاء، بنية نصر المؤمن، بنية خذلان الشيطان والكافر. إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. اللهم صل وسلم خاتم يا رب. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. اللهم إن كان مقعدنا عندك في الجنة، اللهم نسألك ربنا أن توفانا وأنت راض عنا، وعجل لنا ربنا بلقائك وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم، لما دعه تلقاء الله قال لا أعرف، أعلم أنك تذكرت به. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. اللهم إنا نسألك قلوبا تقية نقية، اللهم إنا نسألك عيونا دامعة، اللهم إنا نسألك نفوسا خاشعة، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك يا ذا الجلال والإكرام. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. باليمين في اليمين وفي الشمال بقوة، وما استطاع الشيطان أن يرفع الشيطان أو رجل الشيطان. في اليمين وفي الشمال ترفع وتهز وهزا ويعيدها بقوة، وما استطاع وأنا أحقق ما استطاع أن يغير ولو يسيرا حتى يدل على شيء. لمن العزة؟ لمن العزة؟ لمن الملك؟ اسمعوا النصر من الله. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ أتقولون للحق لما جاءكم أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ كل هذا الوقت هو التوحيد في اليمين وفي الشمال، ما استطاع أحدهم أن يرفع رمز الشيطان بفضل الله جل وعلا. فأوصي كل من في المذهب بتقوى الله والتعاون على البر والتقوى. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قولوا آمين. آمين. قل نعاهد الله ألا نظلمه. قولوها لله. نعاهد الله. نعاهد الله. أش ما سنيتوش؟ أش من جيت لقبله؟ شنو أقول لي أقول؟ شنو جيت لقبله؟ القتل. جيت لقبله. قل لنا ننتهي بعد. الوظيفة والغيرة من أجلها أتينا لم نتمنها. جئنا من أجل القتل أن يموت. لماذا؟ لماذا يصرف قلبه وعقله وسمعه وحبه إلى أخرى؟ كان من الواجب أن يبقى مع الأولى ثم يتزوجها، صح ولا؟ لكن الله جل وعلا شاء أن ينجيه وأن يحفظه وأن يقيده. مفهوم؟ أنت وظيفتك تقتله. وظيفتك أنت غير خدام. ياك واش كترفع الايمان التوحيد؟ ماشي خاطرك. ماشي خاطرك. فمن يلزمك برفع الايمان والتوحيد؟ صيدتك. لا، بل انها العزه من الله والتأييد من الله والسداد من الله والنصر من الله، لان الله به استعنا وعليه توكلنا، ولا حول ولا قوه الا بالله، صح ام لا؟ إذن أين هي قوتك؟ أين هي؟ أين هي؟ أظهرها إن كنت قوية. القوة لله عز وجل. فالحمد لله رب العالمين. توحيد هكذا متمدد ويديه رغم العلو مرفوع بقوة. توحيد خالص تام لا وجه فيه. فمن ألزمه بهذا ونحن نسير في الطريق الى الشفاء باذن المولى سبحانه وتعالى. تاتي الله لاعب ربنا ما تقدرش عليه. اي نعم، ونحن دائما نلجا الى الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. ما اجملها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

إني لك ناصح إلا بدأنا في آي الحرق والنار والعذاب. ما تحرقني والحرقت نمشي للمقبرة أبدا. أنا لن أروح مكاني هذا. ما نمشيش معك لشي بلا صاروح. أنت الآن من هذا المكان إلى المقبرة والأمر عليك سهل يسير. هاي أنت تطيرنا في الهواء والفضاء والسماء، أتعجزك مقبرة والوصول إلى المقبرة؟ ها هاي اذهب سافر إلى المقبرة الآن وفكه وأبطله طاعة لله جل وعلا. أنا ما عنديش حق. لماذا؟ ما عنديش حق. لا عند الحق تأذي. إذا لما ترى العذاب رأي عين سوف تفكر في كل سبل التي تنجيك من الحرق والنار. باقي شيء عدد؟ أي نعم. لن نبدأ بعد في العذاب، هذه كلها موعظة، هذه كلها آيات أذكرك وخوفك من عذاب الله. أما إذا بقنا في آية الحريق والسعير والنار فلن تشم إلى الحريق. إيه ولك تتخاف. لماذا تتعاون مع الآثمين والظالمين؟ الظالمين إياك إياك. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون إليهم سلم في الحق والنار. فما ظنكم بفعلهم وأفعالهم؟ وتأييد الظالم والوقوف إليه والدفاع والظالم والعياذ بالله. ضروني يديك. ضروني يديك. لماذا يقول لي ضروني يدي؟ قال أشعر بالألم في يديه، لأنهم منذ بدأنا منذ السلام في الله عز وجل وهناك من يرفع يديه رغم عنه. ما سقطت اليدان، ما سقطت هكذا طول هذه الفترة الوقت. ولذا هكذا إذا أراد أن يريح يديه يعني هكذا فقط أو هكذا، لكن دائما هكذا. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. قلت في البداية بدأت بماذا؟ من يذكر بماذا بدأت؟ بدأت إن لله ملائكة سياحين طوافين. لله ملائكة طوافين سياحين، بهذا بدأت صح؟ مع أنه واحد في البدن كافر ثاجر، لكن بدأنا نرى أن يدفي الإيمان ويدفي الشيطان. ثم في اليمين والشمال نرى الإيمان وما سقط بفضل الله وما ضعف بفضل الله جل في علاه. فافقه ونسير بخطى ثابتة إلى تثبيت الإيمان والعزة لأهل الإيمان. ورغد يقتلوني أبدا. يقتلوني أبدا. ما يقدرك لن يقتلك أحد، لن يقدر عليك أحد، لأن معك الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فلا تخافوهم وخافوني كنتم مؤمنين. أسمعتها؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. أسمعتها؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. القرآن يقوي في المؤمن إيمانه وعزيمته وهمته. الحمد لله رب العالمين. بعد كل هذا يقول لك المؤمن جبان، أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام. أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، وما نبتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أيبتغون عندهم العزة؟ عند اليهود وعند النصارى وعند السحارة والشياطين. العزة لله ورسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. المنافق لا يفقه ولا يعقل أبدا. من أنا خايف منه ولا مش منافق؟ تخاف ممن؟ من الصحراء؟ ممن ليسوا على شيء؟ ممن لا قوة لهم أمام كتاب الله؟ قوتهم بالسحر والسحر والشعوذة، قوتهم بماذا؟ بالفسق والمجون والتضليل والعربدة، قوتهم بماذا؟ بالفتن والمحن. إني وصيك والله إن خير الوصايا وخير وصية وصية الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فطب بها نفسا يعظم الله حالك وقدرك ويعلي شأنك ويغفر ذنبك لعلك تعقد قلبك على هذه النية وهذه العزيمة، فيغفر الله لك ما مضى وما هو آت وما ذلك على الله عزيز. سمعتي ولا لا؟ فيجعل الله لك جندا يدبون عنك سرا وعلانية وأنت لا تعلم، يقظة ومنام وأنت لا تعلم، يجعل الله لك بها رزقا حيث تحتسب وحيث لا تحتسب وأنت لا تعلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق، من كل هم، من كل غم، ويرزقه من حيث لا يحتسب في كل وقت وفي كل حين، ويجعل له تيسيرا في أموره كلها. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلا تحمل هم ولا غم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا جمعت بينهما فزت وربي فوزا عظيما. تقوى والإحسان، لا خوف عليك ولا تحزن، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، كأصحاب الجنة هم فيها خالدون. يا الله ما أعظمها، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، اللهم اجعلنا من أهلها يا الله. ما أجملها، ما أجملها، كذلها وعيدها ورتلها وتأملها وتدمرها. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله الكريم، ولا يرى خروجها قطر ولا ذلة، لك أصحاب الجنة يا خالدون. يا الله، أسمعت هذه القصة؟ ها؟ أفهمتها؟ يا الله، فقط ماذا؟ الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، أن تكون محسن لك الحسنى والزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. يا الله، خلاص، أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يغفرنا وإياكم. آمين آمين. قضينا يوم العطلة معكم، جنة شياطين خدام السحر، نسأل الله تعالى أن يعمل أوقاتنا بالذكر والطاعة، آمين آمين. أوصيكم بتقوى الله، وإلا تكون جلسة من بدايتها آيات حرق وعذاب ونار، وكما رفعت بفضل الله تعالى السبابة الشهادة ولم نرى بفضل الله من يذلها أو يضعها أو يغلبها، فإن المصاءات والشفاءات وإبطال الأسحار آت بفضل الله جل وعلا، وما هو آت آت، فانتظروا إن معكم منتظرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته والتابعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قيدوا هيا ما تكلموا يا اخويا كريم، تكلموا ترفع الايمان وما قدروش يهبطوا في يديهم معايا ولا لا؟ حاضر عاقل ايه مشتي راه ما الغلبة ترى النصر من الله، لا تحزن ان الله معنا، فهمتي؟ شوف اخويا خذ الدواء كيف ديك المرة غنتعاون معك باذن الله. لا يخطيك هذا واجب اخويا، هذا واجب، لا ماشي مشكل عادي، وترجع ان شاء الله تعالى لكن ممكن ترجع باش تبقى تعاود ترجع عند الاخ في العشيه، ما فيها والو، جيتي فهمتي، دير رقيه ويقول شنو وقع لك معاه عاوتاني واش طلعت تكلم ولا لا، ومن بعد نقول لك اش غندير معاك. صافي صافي دابا خش تسناني، صافي انت المهم انت غير تبع لي البرنامج، خذ الدواء تبعو وجي عند الاخ كذا في العشيه ان شاء الله تعالى تبع معاه، نقدر نشوف معاه حصه اخرى سي نعيم كنحس براسي عييتي حيت صافي سير ما نكلفش عليك، سير ترتاح اليوم ماشي مشكل، والدولة بعد غدا اتصل خجي عنده ومن بعد قول لي شنو وقع ونقول لك شنو تبع كان. شكرا صافي سير هذه معايا، هذه معايا سير الله يسخر لك. امين امين اخويا، امين امين امين اللهم امين يا ربي يا ربي يا ربي. بعض الناس كثرت الجين كتعيه صراحه، كيبقى طالع كتعيا هو رجل عيا، فما ظنك بظن النساء؟ لان الجين كيكون قوي شيطان قوي، فكانت كثر الحركه وكذا يشعر بضعف اصلا، هما دوري ضعف في البنيان في القوه ديالو، فنسال الله تعالى يشفي الجميع. والقوه الرقيه تحتاج الى تنظيم وخطه ثابته تسير بها قدوما الى الشفاء باذن الله، لانها هي منظومه كتكون مركبه تحاول تفكها جزئياتها وتربط كذا كذا باش ان شاء الله تعالى تصل. واولا واخرا التوفيق من الله عز وجل، اولا واخرا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، نسال الله تعالى يمكن لنا وان يرفع قدرنا وان يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، امين. رب الله تعالى يجعلنا يعني اقوياء اسود، ويجعلنا اقوى من الاسود ان شاء الله تعالى على هذا المرض والشياطين والجن، نسال الله تعالى يوفقنا للخير. اسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.